السلام على رسول الله. السؤال: هل يجوز لغير القاضي تكفير وتفسيق وتأثيم المسلم؟ هذا سؤال. إذا تقربون شوية حتى يكون السماء. هل يجوز لغير القاضي تكفير وتفسيق وتأثيم المسلم؟ أقول مستعينا بالله عز وجل: يجوز للقاضي ويجوز أيضا لغيره، لكن بشرط. هناك كفريات ما يختلف عليها، لكن هناك كفريات قد تكون مثار الاختلاف بسبب العلم وعدم العلم. فمن كان عالما بشروط التكفير وعالما بموانع التكفير يجوز له إذا صدر من إنسان مسلم قولا أو فعلا مكفرا أن يقول هذه ردة، إذا كان عالما بموانع التكفير وعالما بشروط التكفير. وهذا من الدين، كما إذا سئلت عن الخمر ما حكمها تقول حرام، كذلك التكفير حكم من أحكام الله عز وجل. فمن كان يجهل الحكم ما ينبغي له أن ينطق بالحكم، لكن إذا علم الحكم يجوز له أن يقول هذه ردة وفلان بسبب هذا الفعل قد ارتد عن دين الله عز وجل. طبعا شرط في الردة أن يكون صريحا ليست بحمالة أوجه، لأن التصرف إذا احتمل أكثر من وجه لا يجوز تكفير من صدر منه ذلك الفعل. على سبيل المثال، إذا رأيت رجلا واقفا على قبر رافعا يديه وأنت لا تعلم ماذا يقول، لا يجوز لك أن تقول هذا مشرك. لماذا؟ لأن فعله هذا حمالة أوجه، قد يكون الرجل يدعو لصاحب القبر، إذن هذا مسلم، قد يكون يطلب من صاحب القبر، هذا شرك. إذن يجب أن يكون الفعل الذي صدر أو القول صريحا في الكفر. وهذا دليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فمن كان كذلك يجوز له أن يقول هذه ردة وفلان ارتد. ومعرفة حدود الإيمان أو حدود الإيمان والكفر من واجب على المسلم أن يعرف هذه المسائل. لماذا؟ لأن جزءا من هذه الأحكام متعلقة بحياته. عندما يقال عن فلان أنه مرتد يترتب على هذه الكلمة حكمان: حكم دنيوي وحكم أخروي. أما الحكم الدنيوي فالأحكام التي تترتب تسمى بأحكام المفاصلة، أي بسبب خروجك عن الإسلام أصبح بيني وبينك مجموعة من الأحكام يجب أن أراعيها. ماذا تسمى؟ أحكام مفاصلة. سلم علي وأنا أقول هذا مرتد، ما أرد عليه السلام بسبب المفاصلة الموجودة بيني وبينه. رأيته ما أسلم عليه، أراد أن يتزوج ما نزوجه، كان متزوجا، هذه المرأة عليها أن تترك لأن العقد يفسخ بمجرد الردة من غير طلاق. ذبح ذبيحة لا يجوز لي أن آكلها، إذن جزء من الأحكام متعلق بي. من هنا يجب أن أعلم أين حدود الردة وأين حدود الإيمان. ولهذا من لم يحط علما بهذه المسائل، كم من رجل زوج كريمته من مرتد، وقد يزوج أيضا، تجد رجل يزوج ابنته من رافضي، تجد رجل يزوج ابنته من شرطي أو من جندي، وهؤلاء عندنا مرتدون، وهذا ما ندين الله عز وجل به. فمن لم يعلم هذه الحدود تجده هذه الفواصل غير موجودة بينه وبين من ثبتت عليه الردة. هذه أحكام الدنيا. أما في أحكام الآخرة أن من مات على الردة نشهد بأنه يخلد في نار جهنم، لقول أبي بكر: تشهدوا لقتلانا بالجنة وعلى قتلاكم أنهم في النار. هذا بالنسبة إلى من يعلم ومن لا يعلم. لكن أقول في نفس الوقت على الإنسان كما لا يكون جريئا في الأحكام الأخرى أن لا يكون أيضا جريئا في مسألة إطلاق حكم الردة وحكم الكفر. واضح إن شاء الله. السؤال الآخر: هل يجوز لشرطي في الحسبة أن يبدع ويكفر الناس؟ أنا لا أعلم هذا الحسبة أو الرجل في الحسبة ما الذي ظهر له من الناس حتى كفر أو فسق، لكن إذا كان هناك تفصيل أن رجل في الحسبة رأى من مسلم التصرف الفلانية فقال عنه يا فاسق، أفهم السؤال وأفهم الوضع. أما على هذا العموم لا أستطيع أن أجيب، لأنه قد يظهر للمحتسب كفر يقول هذا كفر، وقد يظهر للمحتسب فسق يقول هذا فسق. السؤال الثالث: هل يجوز للقاضي الحكم أو الحكم على المسلم بالكفر أو الردة دون إقامة الحجة عليه؟ إذا وصل الأمر إلى القضاء، أنت تعلم أن الردة تنقسم إلى قسمين: ردة مجردة وردة مغلظة. الردة المجردة أنه خرج من الإسلام ما حارب الإسلام والمسلمين كتارك الصلاة، على الرأي الراجح وهذا ما أجمع عليه أصحاب رسول الله أن تارك الصلاة كافر، مع الاختلاف عند علماء المذاهب كالإمام الشافعي، الإمام أحمد رحمه الله يكفر، لكن الإمام الشافعي له رأيين في المسألة. إذن من ترك الصلاة فقد ارتد عن دين الله، هذا يستتاب، هذا يستتاب. لماذا؟ لأنه فقط خرج من الإسلام لكن ما آذى الإسلام والمسلمين. فالقاضي المسلم إذا علم رجلا تاركا للصلاة يحبسه 3 أيام، خلال هذه الفترة يستتيبه، فإن صلى ولو نفاقا يخلي سبيله، لأن المنافقين كما تعلم يعاملون على أنهم مسلمون. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هو فعل، قال أشهد أن لا إله إلا الله، صلى ركعتين، إذن هو الآن نحكم عليه بالإسلام وإن كان نفاقا، فعلى القاضي أن يخلي سبيله. هذا بالنسبة من كانت ردته مجردة. أما الردة المغلظة، هذا الذي خرج عن الإسلام وحارب الإسلام والمسلمين، هذه ردة مغلظة. الحكم معه يكون على طريقتين: إما أنه يقدر عليه وهو في ردته، يعني أثناء حرابته للإسلام والمسلمين مكن الله عز وجل المسلمين من هذا المرتد، ليس له حكم إلا القتل، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا بالنسبة لمن تمكن منه وهو على ردته. أما إذا ارتد عن دين الله وحارب الإسلام والمسلمين ثم تاب قبل القدرة عليه، توبته مقبول، توبته مقبول. وهذا الذي حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من كان على الكفر الأصلي ومنهم من ارتد ثم تاب إلى الله عز وجل. هذا بالنسبة إلى أحكام المرتد. ما حكم من يحتج بقاعدة أخف الضررين على الانتخابات لإخراج المعتقلين وغيرها من المصالح مع قتال الطواغيت؟ لا أدري، هذا الجزء الأخير غير واضح كأنه. ما حكم من يحتج بقاعدة أخف الضررين على الانتخابات؟ هل الشيخ يعني نذهب إلى الانتخابات ونشارك في الحكومات حتى نساهم في إخراج المعتقلين؟ قصد هذا؟ إذا كان قصد هذا الذي فهمته من سؤاله فأقول: ليست من الإسلام قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، هذا ليس من الإسلام في شيء. لماذا؟ لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، يجب أن يكون المقصد شرعيا، والوسيلة إلى ذلك المقصد يجب أن يكون أيضا شرعيا. أما إذا كان المقصد شرعي والوسيلة غير شرعية لا يقبل، المقصد غير شرعي والوسيلة شرعية أيضا غير مقبولة. فالذي يقبل عند الله عز وجل المقصد الشرعي، والوسيلة إلى ذلك المقصد شرعي. على سبيل المثال: رجل سرق مالا وحج بيت الله الحرام، المقصد شرعي لكن الوسيلة غير شرعية، هذا الحج باطل. إذن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. هنا المقصد شرعي، نريد أن نطلق سراح الأسرى، فك العاني، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لنا ذلك. هنا يجب أن نبحث الدخول في الحكومات هل هي وسيلة شرعية لتحقيق هذا المقصد؟ الوسيلة ليست شرعية، لقول الله تبارك وتعالى. لاحظ كيف نطلق سراح الأسرى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذن وسيلتنا لإنقاذ المستضعفين تحت نير الطواغيت القتال في سبيل الله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. ابن الماوردي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره قال المقصود بالقرية في الآية مكة. قال المفسرون كلهم مجمعون على أن القرية التي ذكرت في الآية مكة. جيد، من كان في مكة؟ أناس أسلموا لكن لا يستطيعون أن يخرجوا، لا يجدون وسيلة ولا يجدون حيلة للخروج. الله تبارك وتعالى كأنه خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة العتاب، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا. نفس هذا الكلام، هناك مستضعفون في السجون عند الطواغيت يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهل. هم قاموا بما عليهم، ما المطلوب منا؟ أن نجاهد في سبيل الله لكي نخرج هؤلاء من السجون. إذن الوسيلة الشرعية لإخراج المعتقلين من السجون أن تجاهد في سبيل الله وأن تقاتل، لا أن تدخل في ضمن هؤلاء الطواغيت. طبعا الدخول بديل عن حكم الله عز وجل. الله عز وجل قال جهاد، من قال ندخل في هذه الحكومات هذا حكم بديل لحكم الله عز وجل. والإنسان المسلم لا يملك الخيار فيما أمر الله عز وجل به، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هذه المسألة ما فيها خيار، قال هناك مستضعفون عليك أن تجاهد حتى تنقذ، تكون سببا في إنقاذ هؤلاء المستضعفين. أما أن تتخذ حلا بديلا غير شرعي للوصول إلى هذه الغاية هذا لا يجوز البت. هذه طريقة في إخراج المعتقلين. هناك طريقة ثانية بديلة لحل الله تبارك وتعالى، المكوث في الشوارع والصراخ والعويل والتباكي في الفضائيات، المظاهرات لمدة سنتين، باتوا في الأرصفة صيفا وشتاء لأنهم تركوا أمر الله عز وجل واختاروا لأنفسهم حلا آخر. ما كان أحدهم يستطيع أن يحمي نفسه في داخل المظاهر، كان يأتي سوات يأخذونهم من داخل المظاهر، علما أن هؤلاء الناس ما يريدون إطلاق سراح الجميع. قال فقط هناك أبرياء، أي أنهم متهمون زور، نريدكم فقط أن طلعوا هؤلاء الناس، ما أرادوا كل المعتقلين، فقط البريء الذي اتهم فقط أرادوا هؤلاء. لكن طالما جاءوا بالحل البديل عن حل الله عز وجل سلط الله عز وجل عليهم هؤلاء. إذن ليست كل ذريعة أو وسيلة نتخذها للوصول إلى الغايات الشرعية، بل علينا أن ندرس هذه الوسيلة شرعية أم لا. وأنت تعلم، لاحظ سبحان الله، من دخل لكي ينقذ المساجين أتعلم أنه كان يوقع على الإعدامات للسجناء؟ طارق الهاشم، ذاك جلال طالباني، هذا يا إخوة رافضي وشيوعي ألماني، كان يتورع عن التوقيع على الإعدامات، فأوكل الأمر إلى هذا الفاسق، هذا المرتد الفاسق، فهو كان يوقع على الإعدامات. وعندما كانوا يتأخرون في التنفيذ قل والله احنا ذا نوقع بس ما دا يمشون، علما أن هؤلاء كلهم كانوا مجاهدين، لأن أربع إرهاب، كل من تهمته أربع إرهاب هذا إعدام أو مؤبد. إذا دخل وبدأ يحكم على المسلمين بالقتل لا لكي يخرج المسلمين من السجن. الأمر الآخر، دخل وما يستطيع أن ينقذ نفسه من الاعتقال. كم من المنتسبين إلى السنة في البرلمان في السجون، كم منهم ترك وهرب لأنه يعتقل إذا تواجد. إذن أنت ما تستطيع أن تحمي نفسك وأنت عندك حصانة في دولة، فكيف تستطيع أن تخرج إنسانا مسلما من سجن تهمته إرهاب؟ ماذا يفعل من كان قد ذهب في السابق للمشاركة في الانتخابات التي شرعت بناء على الدستور؟ أي كيفية التوبة من هذا قولا وعملا؟ الذين من الله عز وجل عليهم ومد في أعمارهم فلم يموتوا على ما كانوا عليه. هذا من إرادة الخير لمن عاش إلى هذا اليوم، أي أن فرصة التوبة قد تهيأت وعلمت أين الحق وأين الصواب. فمن كان كذلك عليه أن يعيد الشهادة من جديد ويندم على ما كان منه ويعقد العزم على ألا يعود لمثله. هذه توبة من كان كذلك إن شاء الله. والله لا أدري، يعني المسألة كانت على الأسئلة، إن شاء الله الإخوة هم يوصلون. نعم أخي. بالنسبة للانتخابات هل أولى الذهاب والإدلاء بلا أم القعود وعدم الذهاب؟ نعم، الذهاب وقول نعم لا يختلف عن الذهاب بقول لا، كلاهما سواء. لماذا؟ لأن الذي قال لا قد حقق الديمقراطية، حرية الرأي، وأنت تعلم أن الديمقراطية لا تمت إلى الإسلام بصلة. إخوان مصر والعياذ بالله والحزب العراقي جعلوا الإسلام دينا ديمقراطيا. أنا أتعجب كيف يربط الإسلام بالديمقراطية. يعني عندما تكون صاحب بضاعة طيبة تربطها بنجاسة، ديمقراطية نجس، لأن واضع الديمقراطية نجس. رجل قبل الميلاد مات مشرك، جاء بفكرة تربط هذا الدين السماوي الموحى من الله عز وجل بأفلاطون. لماذا؟ لماذا لا تقول الإسلام دين شورى؟ لماذا تقول ديمقراطية؟ عندما تسأله قال أليس عندنا شورى وانتخابات، هذا شبيه بالديمقراطية. جيد، سمي الإسلام دين شورى، لماذا تسميه ديمقراطية؟ الشورى من ديننا، الله عز وجل يقول لرسوله وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ومن صفات أهل الإيمان وأمرهم شورى بينهم، علما أن هذه الصفة إذا رجعت إلى الآية ستجدها ضمن 9 مواصفات لأهل الإيمان، أي صفة من صفاتهم وأمرهم شورى بينهم. فأرادوا بالتزلف إلى الغرب أن يجعلوا الإسلام شيء مقبول عند أولئك، فقالوا الإسلام دين ديمقراطي. الإسلام لا يلتقي بالديمقراطية لا في التعريف ولا في الأركان. ماكو علاقة بين الإسلام والديمقراطية، لاحظ تعريف الديمقراطية هذا في الدستور العراقي وفي غيرها من الدساتير. الديمقراطية إذا أردت أن تفهم معنى هذه الكلمة لديك مصادر ترجع إليها، نحن مسلمون نرجع إلى مصادرنا. لدي المصدر الأول اللغة العربية، لدي المصدر الشرعي، الشرع له تفسيرات للكلمة، لدي العرف. فإذا رجعت إلى اللغة العربية لا أجد معنى، إذا رجعت إلى الشرع لا أجد معنى، ولا أجد أن المسلمين تعارفوا على استخدام هذه الكلمة. إذن المصادر لا تعينني على فهم هذه الكلمة. هنا أضطر بالرجوع إلى من؟ طبعا هذا الكلام الذي أنقله عن عبد القادر بن عبد العزيز، يعني هذا ليس كلامي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه. قال هنا لابد أن أرجع إلى أهل هذه الكلمة، أسألهم يا ناس أنتم ماذا تعنون بالديمقراطية؟ تجد في قواميسهم تعني الديمقراطية السيادة للشعب، السيادة هذا عندهم، لكن عندما نقلت إلى بلادنا سموا حكم الشعب للشعب، لكن هم في قواميسهم السيادة للشعب. جيد، تبحث عن معنى السيادة لديكم إيش؟ الشعب علمنا منه، السيادة من؟ قال هي السلطة التي ليست فوقها سلطة أخرى. إذن الشعب هم أصحاب السلطة وليست فوق سلطة الشعب سلطة أخرى. هذا كان في القانون العراقي في المسودة. إذا رجعتم إلى جريدة دار السلام والجريدة التي كان ينشرها الأمريكان في هذه المدينة، في إحدى أعداد دار السلام، وأنت تعلم دار السلام لمن؟ للحزب العراقي، نشروا مسودة الدستور العراقي من ضمن البنود التي نشرت في تلك الفترة. لكن بعد ذلك عندما أعادوا صياغة الدستور رفعوا هذه المادة من الدستور. نص المادة ماذا تقول؟ هكذا: إذا وضعت السلطة التشريعية تشريعا فإنه يعلو على أي تشريع آخر من أي جهة كانت عند التعارض بينهما. والله في المسودة تجدون في جريدة دار السلام وأصحاب الجريدة ليس فقط نشروا هذه بل لم يعلقوا على هذه المادة بكلمة. أما كيف ينشرون هذا الأمر في وسط المسلمين؟ لأنهم أصحاب منهاج وليسوا أصحاب دين. وإلا جريدة تنتسب إلى الإسلام تنشر هذا لكي تقول للمسلمين هذا هو الدستور الذي نريدكم أن توافقوا عليه، لكن عندما أعادوا الكتابة رفعوا هذه المادة من الدستور، لكن هم يعملون به، هذه المادة يعملون بها، لأن هناك مادة في الدستور العراقي قال إذا وضعت السلطة التشريع تشريعا ماذا ينبغي الضوابط التي يجب أن تراعى في وضع هذه التشريعات؟ قال ألا يخالف الثوابت الإسلامية، ثوابت أحكام الإسلام. اثنين، ألا يخالف ثوابت الديمقراطية. ثلاثة، ألا يخالف الحريات العامة. جئ لي بقانون بهذا شيخ، هذا فقط للضحك على الذقون، للضحك على الذقون، حتى إذا قلت يا شيخ كيف تحكم بهذا الدستور؟ يقول يا شيخ احنا عندنا الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، وما نخالف في وضع تشريعات شيء من ثوابت الإسلام. أسألك جيد، الخمر حرام ثابت من الثوابت أم من المتغيرات؟ ثابت. جيد، الآن ثابت من ثوابت الإسلام يخالف ثابتا من ثوابت الديمقراطية، لأن الخمر من السوائل وشرب السوائل جائز، هذه من الحرية الشخصية. إذن أصبح لدي ثابت في الديمقراطية يجوز لك أن تشرب، وثابت في الإسلام حرام. جيد، عند التعارض من الذي ارتفع؟ إذن هم يعملون بهذه المادة رغم رفع هذه المادة من هذه من القانون العراقي. هذا الذي قال له الناس نعم يا شيخ. وللتاريخ، وأساتذة كثيرون أخينا يعلمون بهذه المسائل أكثر مني، لمدة شهرين إذاعة دار السلام مسخرة للدعاية لقولوا للدستور نعم. في نهاية الأمر اللجنة المشكلة كانوا من ثلاث بشمرقة، ما نسميهم أكراد، بشمرقة هؤلاء، لأن الأكراد فيهم خيرون، رافضة والحزب العراقي، أعني الحزب الإسلامي العراقي، فأستكثر عليهم حقيقة هذا الاسم فنسميهم الحزب العراقي. هؤلاء الثلاثة اجتمعوا على كتابة الدستور. الحزب العراقي هم مشوا لأن الرافضة مع البشمرقة قريبين. بعد شهرين من الدعاية قولوا نعم قولوا نعم قولوا نعم، وإذا بهم بالإذاعة قالوا قولوا لا للدستور. كيف يا ناس شهرين قولوا نعم؟ قال والله نحن همشنا ولا تؤخذ بآرائنا عندما نتقدم ببعض المقترحات لكتابة الدستور. جيد، لا للدستور، قولوا لا للدستور. بعد ثلاثة أيام رجعوا قالوا قولوا للدستور نعم. أنا سمعت بأذني من إذاعة دار السلام، لكن ما علق في ذاكرتي قال نحن كنا نقول نعم ثم قلنا لا، الآن نقول نعم، لأن بعض المقترحات التي قدمناها للجنة كتابة الدستور وافقوا عليه. تعرف إيش هذه؟ خمسة أشياء، من بينها حرية ممارسة الرياضة. أظن المسألة الثانية متعلقة باجتثاث البعث، والثلاثة لا تقل سوءا عن هذين اللذين ذكرتهما. قال طالما تقدمنا بمقترحات، قبلوا بمقترحاتنا، إذن لا عذر لنا الآن نقول لا للدستور، فقولوا نعم. علما أنهم في ليلة 27 رمضان، لأن جماعة حارة الضاري هؤلاء ارتباطهم بمصر مباشر، أما الحزب العراقي ففرع لإخوان مصر، حارة الضاري أيضا يقول لا للدستور، وهؤلاء قالوا لا للدستور، تعاهدوا ليلة 27 رمضان على أن نقول لا للدستور. بعد يوم أو يومين خرقوا ما اتفقوا عليه، قالوا قولوا نعم للدستور. هذه المصائب أحطنا بها علم. إذن الديمقراطية يا إخوة ما تلتقي مع الإسلام في شيء، هذا من حيث التعريف، السيادة للشعب. جيد، إيش عندي لكن في الشرع؟ إن الحكم إلا لله. كيف توفق بين إن الحكم إلا لله السيادة للشعب؟ ما ممكن. كذلك في مسألة حرية العقيدة، هذا ركن من أركان الديمقراطية، حرية العقيدة ركن من أركان الديمقراطية. توجد حرية للعقيدة في ديننا؟ لكن الإخوان يقولون نعم. إبراهيم نعمة يقول نعم في رسالته إلى سيدي جون أبو زيد، لا أدري في جريدة الحدباء، أنا قرأتها في جريدة، بحثت عن هذه الجريدة ما وجدتها، فإذا كان أحد الأساتذة عنده هذه الجريدة يا حبذا أن يتحفنا به. كتب رسالة إلى جون أبي زيد قال: بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الجنرال أبو زيد المحترم، فكنا دائما نقول أغضب الله عز وجل بعد البسملة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقولوا لفاسق سيد، فإن كان سيدكم فقد أغضبتم ربكم. هذا في الفاسق الملي لا يجوز أن نسميه سيد، هو هذا الذي دخل بلاد المسلمين وقتل ما قتل تسميه سيد، وبعد ذلك تسميه محترم، هذا نجس. إنما المشركون، كيف تسميه محترم؟ ثم بعد ذلك تقدم له بمجموعة من المقترحات. تعرف من هذه المقترحات إيش؟ قال: الإنجليز عندما دخلوا بلادنا أشغلوا الشباب ببعض الأعمال، فكان يريد من الأمريكان أن يفعلوا بنا ما فعله الإنجليز بآبائي، وكأن هذا الأمر قد غاب عن الإنجليز وعن الأمريكان. ثم بعد ذلك نصحه بأن يقدموا مع البطاقة التموينية شيئا من المال حتى إسكات هؤلاء. والمقترح الآخر أن تشغلوا الشباب بالأعمال، لأنه إذا انشغل بعمل ما ينخرط في الجهاد. والأمريكان أخذوا بهذا المقترح ففتحوا مسألة تنظيف الشوارع، بالمئات الشباب انخرطوا فيها في مسألة التنظيف. والأمريكان أين كانوا يوزعونهم؟ فقط في خطوط سيرهم من القصر إلى المطار، تجد بالمئات من الشباب وقد تنكبوا المكانس كما أقول من الصبح. هذا بمقترح إبراهيم نعمش. في الرسالة قال لسيده جون، طبعا قال أبو زيد، ما ذكره باسمه الأول كأنه يريد أن يثبت ترى بيني وبينك شيء، أبوك منه. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال في هذه الرسالة، قال: والإسلام دين عدالة أو رحمة، يعني قد أختلف في المفردات لأن أنقل عن الذاكرة، وأن الإسلام يؤمن بحرية العقيدة وبحرية الدين، فاستشهد بآيتين من كتاب الله عز وجل: لا إكراه في الدين، لكم دينكم وليدي. فالإخوان حسن البنا أيضا يستشهد بالآيتين في رسائله، إذا قرأت رسائل حسن البنا ستجده يستشهد بالآيتين على حرية العقيدة. كيف حرية العقيدة في الإسلام؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم فهم من هذه الآيات ما تفهمونه أنتم؟ هل قال لمشركي مكة؟ الآية نزلت على مشركي مكة في سنة 8 فتح مكة، أهل مكة ما احتجوا عليه، قالوا: يا رسول الله، ألم يقل الله عز وجل لك: لكم دينكم ولي ديني، فلماذا لا تتركنا في حالنا؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم فهم من الآية ما يفهمه هؤلاء؟ قال الله عز وجل قال لي: لكم دينكم، أنا في المدينة وأنتم يا مشركون لكم دينكم، أنتم في مكة، لماذا غزاهم وفتح؟ لماذا حملهم على الإسلام؟ إذن هذا الفهم السقيم للآية ليس فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا إكراه في الدين، هذا خاص بأهل الكتاب، وسبب النزول واضح، العلماء ذكروا سبب النزول عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن المرأة في الجاهلية في المدينة كانت مقلات، أي أنها لا تقف لها جنين، تنجب ويموت، فتنذر مثل هذه المرأة على أنها إن عاش الطفل ستفعل كذا. فأولئك النسوة ماذا كانت تقول؟ أنه إن عاش هذا الطفل سأجعله يهوديا، نذر، فيعيش هذا الطفل بمشيئة الله فيكون يهوديا بنذر أمه. الرافضة أيضا يستخدمون نفس الشيء، إذا رأيت رافضي اسمه عمر فاعلم أن والدته ما كان يقف لها جنين. واضح شيخ، المسألة واضحة، رافضي وعمر كيف؟ زبالة ممكن، لكن عمر هم يسمون أكثر شيء زبالة. فهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في ذلك الوقت، بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام المدينة، وأجلى الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود بنو قينقاع وبنو النضير، وعندما أجلى بني قينقاع هؤلاء الأطفال الذين كانوا على اليهودية أرادوا أن يخرجوا مع أهل ملتهم ويفارقوا آبائهم، فجاءوا قالوا أرادوا أن يكرهونهم على البقاء، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين، هؤلاء لا يكرهون على الإسلام. لكن متى؟ ليس تعيش في دولة علمانية تحكم بالقوانين الوضعية تقول للنصارى لا إكراه في الدين. أنت إيش تملك من هذه الآية؟ أنت لست أهل هذه الآية، هذه الآية لها أهله. هذه الآية يقولها أناس لهم حكم، لهم دار إسلام، وفي هذه الدار هناك يهود. لهؤلاء نقول إذا رضوا بضفع الجزية لا إكراه في الدين، لقول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر. إذا نخيرهم في الإسلام وإسلامهم أحب إلينا من أموالهم، فإن أنفوا نطلب منهم الجزية على الشروط العمرية، فإن قبلوا يعيشون في بلادنا ولا نكرههم على الإسلام. بل الفقهاء يقولون أن أهل الكتاب إذا أكره على الإسلام يعود إلى دينه بعد ارتفاع الإكراه عنه، يعني الإسلام الذي دخل فيه كرها لا يعتد به، لأن الله عز وجل قال لا إكراه في الدين. إذن الآية لهؤلاء، ليس كافر دخل بلاد المسلمين أو طاغوت يحكم المسلمين بالقوانين مرتبط بالنصارى ثم تأتي وتقول لا إكراه في، لا، هذه الآية ليس موطنها هنا، وأنت لست أهلا لهذه الآية. هذه الآية لها موطن ولها ناس. هذا مختصر تقريبا هذه المسألة. ما حكم من سب الدولة الإسلامية؟ نسأل الله عز وجل أن يغفر له. أمثال هؤلاء يسأل لماذا تسب الدولة، إذا كان قد تضرر فالعلة فينا، وإذا كان يكره ما أنزل الله عز وجل ويكره الأحكام الإسلامية ولهذا يسب فهذه ردة، وإذا كان في أمر ظهر له وهو مخطئ فنسأل الله عز وجل أن يغفر له. الكثير من الناس في وقتنا الآن يظنون أن الذي يناصر الطواغيت ليس بمرتد، ويقولون أنه عراقي ودمه حرام، ومنهم الشرطة والجيش والبيشمركة. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. يا مشايخ، هناك آية في كتاب الله بالنسبة إلى الجيش والشرط، يعني عندما هؤلاء المجاهدون وهم طلاب آخرة يقول عن أناس أنهم مرتدون ويقتلون، تظن أنه هكذا على الهواء ليس لهم مستند من الشرع؟ لاحظ الآية التي لو فهمناها أو لو فهم المسلمون هذه الآية لكفتهم في مسألة الجيش والشرط. الآية الكريمة يقول الله عز وجل، أنتم ما عندكم عمل أظن بعد الظهر؟ لا الحمد لله. جيد. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. كيف تفهم هذه الآية؟ الله عز وجل ذكر طائفتين وذكر عمل الطائفتين، عمل كل طائفة، وذكر الغاية من عمل هذه الطائفة، وذكر حكم كل طائفة، وذكر العلاقة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، وذكر مصير الطائفة الثانية. كل هذا في هذه الآية. كيف؟ الطائفة الأولى قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. إذن الطائفة الأولى بشهادة الله عز وجل طائفة مؤمنة، لكن ما أسباب إيمانهم؟ قال يقاتلون في سبيل الله. جيد، كيف أفهم إيش معنى سبيل الله في الآية؟ حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عند المسلم أيضا عند الإمام مسلم بألفاظ مختلفة. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل للذكر، الرجل يقاتل مغنم، الرجل يقاتل، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن أرجع إلى الآية: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. شرط الحكم على هؤلاء أولا أن يكونوا حملة سلاح. إذن الذي لا يحمل السلاح لا يدخل في مضمون هذه الآية. الشيء الثاني أن ليس فقط يحمل السلاح بل يمارس القتال، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: الغاية من قتاله إعلاء كلمة الله عز وجل. فمن حمل السلاح وقاتل لغير هذه الآية ليس من أهل هذه الآية. إذن الآية محصورة بمسلمين حملوا السلاح قاتلوا لإعلاء كلمة الله، هؤلاء شهد الله عز وجل لهم بالإيمان، وقدم الحكم على ذكر الفعل للأهمية، ما قال الذين يقاتلون في سبيل الله مؤمنون، لا، قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. وكلمة يقاتلون كما تعلم على الاستمرارية، اليوم وغدا وإلى قيام الساعة. الفئة الثانية قال والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. إذن هناك الفئة الثانية أيضا حملت سلاح ويمارسون القتال لكن يقاتلون في سبيل الطاغوت. من هنا كان تأكيدي على فهم الأسماء، لأنني إذا علمت أن هؤلاء طواغيت هذه الآية تفهم عندي. جيد، إذن الفئة الثانية حملوا السلاح وقاتلوا لكن في سبيل الطاغوت. كيف أفهم في سبيل الطاغوت؟ من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن من قاتل لتكون كلمة الطاغوت هي العليا فهو في سبيل الطاغوت، ما نختلف في هذا الفهم. جيد، إذن الآن علمت أن هناك أناسا يقاتلون في سبيل الطاغوت لتكون كلمة الطاغوت هي العليا. جيد، كلمة الله علمت، شرع الله عز وجل. جيد، كلمة الطاغوت إيش لك؟ قابل هذه التصريحات التي يدلون بها في الفضائيات؟ لا، وإنما قوانينهم ودساتيرهم، لأن هؤلاء قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. إيش كلمته؟ توحيده، شرعه، دين هؤلاء. كذلك هؤلاء عندما قاتلوا في سبيل الطاغوت إذن قاتلوا لتكون الكلمة أي الدستور هي الأعلى. الآن أرجع، هؤلاء الذين يقاتلون لترسيخ أركان الدولة لكي يحكم الناس بكلمة الطاغوت كفرهم الله عز وجل. والذين كفروا، وهذا حكم ليس ببشري ولا أرضي، هذا من الله عز وجل. إذن كل من حمل السلاح وقاتل دفاعا عن هؤلاء الطواغيت لترسيخ أركان دولتهم ولكي يحكم الناس بهذه القوانين والدساتير، هذا الله عز وجل كفر. جيد، العلاقة بين الفئة الأولى والفئة الثانية، يقول الله عز وجل فقاتلوا أولياء الشيطان. زين، هذا الأمر صدر من الله إلى من؟ أين؟ قل في طيران في الجو. الله عز وجل أمر الفئة الأولى، أش قال؟ فقاتلوا أولياء الشيطان. إذن قتال الفئة الأولى للفئة الثانية أمر عسكري مو بشري، هذا من الله عز وجل. فإذا ثبت لأن هؤلاء طواغيت وأن هؤلاء يقاتلون لأجل الطاغوت، إذن أنا مأمور بأمر الله عز وجل أن أقاتل هؤلاء. فقاتلوا أولياء الشيطان. جيد، الشيطان لماذا؟ إيش دخله في الموضوع في الآية؟ لماذا لم يقل الله عز وجل فقاتلوا أولياء الطاغوت؟ أراد أن يضيف إليهم صفة أخرى أن هؤلاء أتباع الشيطان. لماذا؟ لأن هذه القوانين من وحي من؟ القوانين وحيان، إما وحي من الله أو وحي من الشيطان. هؤلاء يقاتلون لتكون كلمة الطاغوت هي العليا، هذا وحي من الشيطان، إذن هم أتباع الشيطان، ولهذا قال فقاتلوا أولياء الشيطان. البشارة أين؟ إن كيد الشيطان كان ضعيف. جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيك. نأسف عن الإجابة على باقي الأسئلة، لكن الله يجزيكم.